الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا تأويل كتابك ووفقنا للعمل بهما والدعوة إليهما واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الثبات للعدو وترك الفرار من الزحف. عن البراء قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل متقنع في الحديد، فقال: يا رسول الله، مقاتل أو أسلم؟ فقال: لا، بل أسلم. ثم قاتل فأسلم، فقاتل ثم قتل. فقال: هذا عمل قليل وأجر كثير. أخرجاه في الصحيح. عن البراء قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل متقنع في الحديد، يعني لابس حديد، لابس لامة الحرب. فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ فقال: بل أسلم. كلمة لا، الله أعلم أنها ليست موجودة. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل ثم قتل. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا عمل قليلا وأجر كثيرا. جاء الرجل ما كان مسلم، فلما جاء بغرض الإسلام، لم يكن مسلما فجاء بغرض الإسلام، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للقتال، وقاتل معهم ثم بعد ذلك أسلم، أو أسلم الآن ثم أقاتل؟ فقال: أسلم ثم قاتل. اللهم صل عليه وسلم. الرجل يستفسر ويعلم أن رسول الله رسول حق وما يقوله صار. قال: أنا جئت لأؤمن بك، الإسلام أول أو أقاتل ثم أعود فأسلم؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه يسلم. هذا يفيدنا أن من جاء بغرض الإسلام ثم سأل الفقيه أو بعض طلبة العلم أنني أموالا لا أستطيع تخليصها إلا بعد فترة، فإن دخلت الإسلام فيجردوها عني، قال: لا، اذهب فحاول أن تخلصها ثم أسلم. هذه فتوى خطأ لا أسلم، ما يدريك أنه يموت على كفر. فأيما رجل عمد إلى الإسلام وقلبه متعلق لمصالح، أخبره أن الجنة وراء هذه الكلمة، يسلم ثم بعد ذلك أن الله عز وجل إن شاء أتاه ما طلبه أو عوضه خيرا منه، لا تؤجله ولو ثانية. وما يقوله بعضهم أنه من باب الوزارات وتأليف القلوب، هذا خطأ. فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. مع أن القتال الناس في حاجة إلى معاونة وفي حاجة إلى أيدي وإلى سيوف تقاتل معهم، ما دفعه حبدا، قال: أسلم ثم قاتل. اللهم صل عليه وسلم. عقد البيهقي هذا لتحت باب ترك الفرار والثبات في القتال. قال: فقاتل ثم قتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل الشاحن قليلا وأجر كثيرا. وين الشاحن في هذا الحديث لأجل أن يطابق الترجمة أصحاب التراجم في الأحاديث وأبواب الفقه إذا وضعوا عناوين، هذه العناوين تدل على المراد من الفصل أو الباب أو الحديث المعقود تحته. فأين وجه الدلالة؟ الحديث الباب ترك الفرار والثبات في الزحف، وين الشاهد لهذا؟ صبر حتى أين؟ قاتل حتى قتل، ما خاف ولا ونا ولا ضعف، مع أن العادة أن الرجل إذا كان حديث عهد بإيمان قلبه متعلق بالدنيا، فهذا رضي الله عنه ذهب فصبر على حر الموت حتى قتل. قال صلى الله عليه وسلم عمل قليلا، قد يكون ما صلى صلاة بعد، وأجر كثيرا. الأجر كثير ما هو؟ يقول الجنة، الله أكبر. ولذلك الأعمال بالخواتيم. علم الله أن في قلبي مثل هذا من الفطرة ومن الشيء الحسن ما ينفي عنه الكبر، أقبل الله به للإسلام فأسلم. وقد يكون الإنسان لا يدري، سيأتي المصنف بعد أحاديث أخرى يبين أن هناك من قرأ القرآن وعبد الله وكذا ثم والعياذ بالله ارتد وتنصر. فنسأله سبحانه الثبات على الأمر. يقول صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. اقرأ ما بعد. وعن أبي هريرة أن عمرو بن أخيش ابن أقيش كان له ربا في الجاهلية، كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه. فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قال بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لامته وركب فرسه ثم توجه قبلهم. فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو. فقال إني آمنت. فقاتل حتى جرح وحمل إلى أهله جريحا. فجاءه سعد بن معاذ قال لأخيه سألته حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ قال بل غضبا لله ورسوله. فمات ودخل الجنة وما صلى لله صلاة. عن أبي هريرة أن عمر بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه، لم يعلم أن الإسلام حرم الربا، وطمع في هذا أخذ أموالي بعد ذلك أسلم. قال فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ دخل المدينة سبعين بنو عمي. قالوا بأحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. ويعلم أن هناك غزو بين المسلمين والكفار، لكن ما ذهب لأنه ما آمن بعد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته يعني لامة الحرب وركب فرسه ثم توجه قبلهم. فلما رآه المسلمون يعني بعض المسلمين شاهدوا قالوا إليك عنا يا عمرو. إجابة فلان ليس هذا بمنزلتك وليس هذا يوم انتصرف عنه. فقال إني آمنت. قال لو كان المنافقين أو ما آمن. قال إني آمنت. قال فقاتل حتى جرح فحمل إلى أهله جريحا. فجاءه سعد بن معاذ انه كان قريب من بني عبد الاشهر وقريبا، فقال لاخته سليم حميه لقومك او غضبا لهم؟ يوم جئت تقاتل معنا حميه لقومك الانصار اجل ان قريش تقاتلهم او غضبا لله ورسوله؟ فقال بل غضبا لله ورسوله. فمات ودخل الجنة وما صلى لله صلاة فمات ودخل الجنة وما صلى لله صلاة المصنف رحمه الله ذكر هذا من باب الاستطراد لأنه قبل حديث أو حديثين ذكر عن فلان ثم يوم قاتل فقتل يوم قاتل ثم ذهب من القتال فأصابه شيء في بطنه فمات فقال الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئ عن هذا أنه شهيد ثم ذكر قصة بعدها فاستطرد البيهقي رحمه الله وقال إن مثل هذه القصص وردت عن كثير من الصحابة وأوردها لإثبات شاهد أن من الناس من يقاتل ولم يعمل كثيرا ويدخل الجنة لا أظن مناسب مناسبة واضحة في باب الثبات في الأمر والإصرار من الزحف عمرو بن بقيش كان له ربا في الجاهلية هذه أوردناها في التفسير عند قوله سبحانه في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون وسارعوا إلى مغفرة قلنا أن هذه الآية جاءت في ثنايا قصة أحد ما وجه المناسبة قال إما وجه المناسبة أن الله عز وجل بيّن للذين يقاتلون في أحد أنكم تقاتلون لله بأموالكم وأنفسكم فإذا جربتم أنفسكم لله فكذلك فلتكن أموالكم خالصة فذكرنا هذا الحديث فيبين والله أعلم أن وجه المناسبة أن بعض الناس يتأخر إسلامه رغبة في أمواله من الربا فأخبر الله عز وجل في هذه الآية اتقوا الله واتقوا الربا واتركوه وقاتلوا في سبيل الله فكانت المناسبة أن أناسا منهم عمرو بن أقيش كانت لهم أموال ربوية والله عز وجل نهى عنها وأمر بتركها والقتال في سبيل الله والتوجه إلى الله خالصا اقرأ ما بعد نعم دخل الجنة هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام الصحابي لكنه مرفوع علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به أنه دخل الجنة وما صلى لله صلاة وعن زياد بن مخراق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبايا أعرابي وهو في أصحابه يريدون الغزو فرفع الأعرابي ناحية من الخباء فقال من القوم فقيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يريدون الغزو فقال هل من عرض الدنيا يصيبون قيل له نعم يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين فعمد إلى بخر له عارس وإن وقف لك الحصول قريب ثم المهم عشان أتأذى الناس بس أي نعم ثم تقسم بين المسلمين فعمد إلى بخر له فاعتقله وسار معهم فجعل يدنو بكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني بكره فجعل يدني بكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أصحابه يذودون بكره عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوا لي النجدي فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك الجنة قال فلقوا العدو فاستشهد فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقعد عند رأسه فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقعد عند رأسه مستبشرا أو قال مسرورا يضحك ثم أعرض عنه فقلنا يا رسول الله رأيناك مستبشرا تضحك ثم أعرضت عنه فقال أما ما رأيت من استبشاري أو قال سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله على الله تعالى. وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحباء أعرابي وهو في أصحابه كرئيس قوم لك رئيس مجموعة. فلما مر عليه الجماعة رفع الأعرابي ستر الحباء وقال من القوم من هؤلاء اللي مروا علينا الآن؟ فقيل له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يريدون الغزو. وقال هل من عرض الدنيا يصيبون؟ ويعلم أن القتال فيه غنائم يعلم أن القتال فيه قتل. فقال إذا ذهبوا فقاتلوا هل يأخذون شيء من أعمال الدنيا ولا ما يأخذوا شيء أبدا لأنه لا يدري ما. قال نعم قيل له نعم يصيبون الغنائم ثم تقسم بين المسلمين. فعمد إلى بكر بكر يعني الفتي من الإبل عمد إلى بكر له فاعتقله ربطه لأجل أن يركب عليه وسار معهم فجعل يدني بكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جعل يدنو بكره صحيح كلاهما صحيح جعل البكر يدنو بنفسه إذا كنت يدنيه أي أنه هو الذي يدنيه. فجعل يدنو بكره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل أصحابه يذودون بكره عنه بمعنى يدفعونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توقيره وإكرامه واجب على المسلمين في حياته وفي مماته. توقيره في حياته بعدم رفع الصوت ألا ينادى باسمه وألا يجهر له بالقول وأن يفرض عنده الصوت وأن يتأدب معه في الكلام ولا يطيل معه الحديث. ومن إكرامه الذود عنه والدفع عنه وحمايته بأنفسهم وأموالهم له وتعظيمه في ذلك وبحث المكان الهنيئ لينزل فيه وتقديم أطيب الطعام إيثارا بأنفسهم على أنفسهم له صلى الله عليه وسلم. وبعد مماته طاعته فيما يؤمر بما يأمر واجتناب ما ينهى عنه صلى الله عليه وسلم والدفع عنه ونشر سنته وكل ما ترى أنه فيه إدخال سرور عليه صلى الله عليه وسلم تفعله. ومن فعل خلاف ذلك فقد شاق الله ورسوله. فلما يدودون عنك لم تصل خشية أن يقتاله أحد لا ما أثر على ذلك إن الله عز وجل بين في سورة المائدة أنه غني عن الحراس وأن الله عز وجل سيحميه. ولكن كان من باب الإكرام لأجل أن لا يضايق ثم رحمة بالناس لأن لا يصيبهم عذاب من إدخال أذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يذودون بكر لاحظهم صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإن له حاجة دعوه. قال دعوا النجدية فوالذي نفسي بيده إنه لمن ملوك أهل الجنة. يقسم صلى الله عليه وسلم أن هذا من ملوك أهل الجنة. شهد لهم بالجنة ولا ما شهد؟ شهد لهم. قال فلقوا العدو فاستشهد. جاء بالحرب وقاتل وقتل. قال فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتى. يوم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إما أن العادة يسأل عن من قتل ومن استشهد في المعركة فيخبروه فلان وفلان فلان أخبر. أو أنه لما قال إنه لمن ملوك أهل الجنة فاستشهد ذهبوا تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. قال فأتاه فقعد عند رأسه اللهم صل عليه وسلم. قال فأتاه فقعد عند رأسه، ما قال فأتاه فجلس. ايش الفرق بين جلس وقعد؟ القعود عن قيامه، والجلوس عن الاضطجاع، اذا كنت تضطجع قل جلس. قال فقعد عند رأسه صلى الله عليه وسلم مستبشرا او قال مسرورا يضحك، ثم اعرض عنه. ايش معنى اعرض عنه؟ ينحى بالوجه. الصحابة لاحظوا هاتان الحالتان، ضحك واستبشار وسرور ثم إعراض. كان في الخوف الموقف ما يستدعي السؤال، فسألوه فعلت كذا في الأول ثم أعرف. لو لم يسألوه لأخبره، لأنه لو لم يخبرهم لقام فتنة يضطربوا في القول. لكن خلق الله في قلبهم السؤال فسألوه، فقال فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه استبشره لما لروحه كرامة عند الله عز وجل، أن الله أكرمه بهذا وأنه كريم عند الله عز وجل. وأما إعراضه عنه، رأى أن زوجته من حور العين عند رأسه، فحياء منه صلى الله عليه وسلم لأجل أن لا تغار روحه عليه، هكذا اللهم صل عليه وسلم سليم. فأعرض عنه، يعني من باب إدخال السرور على روح هذا الشهيد. الشاهد أن هذا الأعرابي وطن نفسه فثبت حتى مات ولم يفر. ولذا الإنسان إذا طلب الشهادة يطلبها ويسأله سبحانه الثبات، اللهم اسألك الشهادة في سبيلك صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. الإنسان ما يدري عن تلك المواقف ما الذي يكون منه. تقرأ ما بعده. نعم، من ملوك الجنة. يسأل السائل، يقول لما قال من ملوك الجنة يعني فيها رعاية وفيها ملوك؟ لا، ليس فيها رعاية وفيها ملوك، لكن القصد أن الجنة درجات، وأن منهم من درجاته تكون رفيعة. وشبه صلى الله عليه وسلم، إلا كلهم ملوك، كل أولئك ملوك، كلهم عليهم تيجان، وكلهم أصحاب سرر مرفوعة، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، لكن يختلفون في الدرجات، فكان هذه درجته رفيعة. وكان شبهه بملوك أهل الأرض، قال إنه لمن ملوك أهل الجنة، اللهم صل عليه وسلم تسليما. نعم، قال فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه، أي تستقبل روحه كما يستقبل ملك الموت روحه. هذا من باب البشارة، لأن المؤمن يبشر قبل ذهاب روحه بما له منزلة عند الله عز وجل، تبشره الملائكة وأزواجه من حور العين. نعم. وعن جرير قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا، فرفع له شخص فقال هذا رجل لا عهد له بالطعام منذ كذا وكذا وإياي يريد. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعنا معه حتى استقبله، فإذا فتم قد انتثرت شفتاه من أكل الثلج. من أكل الثلج. فسأله من أين أقبلت؟ فحدثه فقال وأنا أريد يثرب، أريد محمدا لأبايعه. قال فأنا محمد، أنا رسول الله. قال السلام عليك يا رسول الله، صف للإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقر بما جئت من عند الله، وتقر بما جئت من عند الله. قال أقررته. قال وتقيم الصلاة. قال أقررت. قال وتؤدي الزكاة. قال أقررت. قال وتصوم رمضان؟ قال أقررت. قال وتحج البيت؟ قال أقررت. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرير: وازدحمنا حين أنشأ يصف له الإسلام لننظر إلى أي شيء تنتهي صفته، وكنا نهابه أن نسأله. ثم انصرف وانصرفنا معه، فوقع يد بكره في أذاقيق الجرذان فاندقت عنقه فمات. فقال: قد مات يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ثم أعرض عنه بوجهه فقال: احملوه إلى الماء. فأمرنا فدفناه فغسلناه وحنطناه، ثم قال: احفروا له لحدا ولا تشقوا له اللحد، فإن لنا ولا تشقوا له، احفروا له لحدا ولا تشقوا له، فإن اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. ولا تشقوا له فإن اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. وجلس على قبره لا يحدثنا بشيء، ثم قال: ألا أحدثكم حديث هذا الرجل؟ هذا امرؤ عمل قليلا وأجر كثيرا، هذا ممن قد قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إني عرضت عنه آنفا وملكان يدسان في شرقه من ثمار الجنة، فعرفت أن الرجل كان جائعا. هذا الحديث ضعيف جدا، وفيه أشياء منكرة، وسنبين هذا إن شاء الله. يقول جرير بن عبد الله: قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا، فرفع له شخص فقال: هذا رجل لا عهد له بالطعام منذ كذا وكذا، وإياي يريد. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأسرعنا معه حتى استقبله، فإذا فتى قد انتبرت شفتاه من الثلج، وفي رواية من الثلج انتبرت يعني انتفخت من أكل الثلج، يبدو أنه ما كان هناك ما يجد شيء إلا الثلج يأكله، لأنه كان يوم بارد ويوم ينزل فيه الثلج. فسأله من أين أقبلت؟ فحدثه فقال: وأنا أريد يثرب، أريد محمدا صلى الله عليه وسلم لأبايعه. فقال: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنا محمد رسول الله. قال: السلام عليك يا رسول الله. فألقى عليه السلام: صف لي الإسلام، أي علمني الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقر بما جئت به من عند الله. قال: أقررت. أقر يعني اعترف بلسانه وقلبه، إذا اعترف بلسانه وقلبه معناه خضع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء بأمر يجب أن يمتثل، وإذا جاء بنهي يجب أن يجتنب، وإذا أمر لا بد أن يطاع. وإن ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ معناه أنك أطعته فيما يقول وفيما يأمر وفيما ينهى وفيما يرسل، ومن خالف ذلك فهو كاذب في الدعوة. فليعصي الله ورسوله إن كان عن عناد فهو كاذب في الدعوة. فقال: هذا أقررت. قال: وتقيم الصلاة؟ قال: أقررت. قال: وتؤدي الزكاة؟ قال: أقررت. قال: وتصوم رمضان؟ قال: أقررت. قال: وتحج البيت؟ قال: أقررت. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جرير: وازدحمنا حين أنشأ يصف له الإسلام. ازدحمنا يعني حول رسول الله يسمعون ما يقول صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا فيه مهابة، فما كانوا يسألونه، لكن يتمنون أن أعرابي يأتي فيسأل فيستفيدون. لننظر إلى أي شيء تنتهي صفته، يعني صفة الإسلام، وكنا نهابه أن نسأله ثم انصرف وانصرفنا معه. قال فوقع به بكره في أخافيق الجرذان، الجرذان يعني الفئران، والفئران لها سراجيب ولها حفر في الأرض، فجمله يمشي فإذا الجرذان عملت حفر عميقة جدا، فوقعت قدم أو يد البكر الجمل في هذه الأخافيق فانثنى وسقط على الأرض، فسقط الراكب فاندقت عنقه فمات. لهنا واضح كذلك. فقالوا قد مات يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نظر إليه ثم أعرض عنه بوجهه، فقال احملوا إلى الماء، يعني احملوه إلى مكان فيه ماء، فأمرنا فدفناه فغسلنا وحنطناه، يعني فيه تقديم وتأخير، يعني غسلناه وحنطناه. هذا لو كان قتيل المعركة ما يغسل، الشهيد المعركة ما يغسل،